لو سمحت ممكن احيانا تصلى قيام الليل جماعة مع الاهل خلال رمضان او مع الرفقاء في السكن؟ إذا لم يكن هناك تداعي يعني صدفي جاز، وهذا طبعا ليس على الدوام أحيانا. أنت فهمت شو معنى التداعي؟ نعم. إذا فهمت ما في داعي تقول ليس معنا على الدوام، لأنه لو يصير على الدوام صار في تداعي. لا، ربما يكون ساكنين بدوام مع بعضهم أصلا، هم ساكنين مع بعضهم دائما. ساكنين مثل عائشة والرسول. أنا هذا بدي أقول.